صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطور. خفض عليك فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذور. فقلت هيهات فات الشمع لائم لا يعرف الحزن إلا يوم عاشور. يوم حدا الطعن فيه لابن فاطمة سنان مضطرد الكعبين مطروري وخر للأرض لا يا كف تقلبه إلا بوطي من الجرد المحاضر كأن بيض المواضي وهي تنهبه. نار تحكم في جسم من النور لله لله جسم على الرمضاء غصبي لله ملقا على الرمضاء غصبي. فمردا بين إقدام وتشمير تحنو عليه الرضا ظلا وتستره عن النواظر أذيال العاصي. تهاب الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبول. في كفن يوما ولا نال من سدر وكافو. يا ما شيعت جسمه ايدي احبته ولا جنازته شيلت بترقيه. يردون نسافر يا بايع تهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري. هذا لو داع وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغشي. لا تقول عن سافر وما وداني او لا تقول زينب والحرام ما يودوني. يا ليتهم وياك بالبر اتركوني او لا روح اسويهم حيره فوق المحاسي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شرحنا بالأمس معنى مصطلح الربيين في الآية المباركة، وقلنا بأن الآية الكريمة تضمنت وقررت جملة من الحقائق، أولها مصطلح ربيين الذي شرحناه سلفا، وثانيا أن القرآن الكريم يقرر بأن الإنسان الرباني الفاني في الله عز وجل هو في طليعة من يضحي في الله تعالى. الله عز وجل حينما أراد أن يستكشف حقيقة المدعين أنهم أولياء الله قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الذين زعموا أنهم أولياء الله تعالى، القرآن الكريم جعل المعيار لكونهم أولياء الله عز وجل ليس هو كثرة الطقوس والشعائر وإن كانت مقدسة، ولكن القرآن اختبرهم قال: إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. تمني الموت على أحد وجهين، أحدهما منهي عنه، هو تمني الموت جزعا من قضاء الله وقدره، هذا منهي عنه في الرواية، والثاني تمني الموت حبا بلقاء الله عز وجل، حبا بالتضحية في سبيل الله، عشقا للشهادة من أجل الدين. هذا هو الذي يريده القرآن الكريم. الإنسان المؤمن بطبيعته إيمانه يقتضيه أن يتعلق بآخرته. الإمام الحسن عليه السلام يسأله سائل قال: ما الموت الذي كرهه الناس؟ قال: هو أعظم سرور يدخل على المؤمن أو على المؤمنين إذ ينقلون من سجنهم إلى نعيم الأب، وهو أعظم ثبور يدخل على الكافرين إذ ينقلون من جنتهم أي الدنيا إلى عذاب لا يبيد ولا يفنى. باعتبار أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الإنسان المؤمن حتى لو كان في ظاهر حاله مرفها فإنه سجين، والسر في ذلك لأنه في حالة حرب دائمة مع أهوائه النفسية شهواته الداخلية، في حالة حرب مع المجتمع الفاسد، في حالة حرب المجتمع الفاسد أحيانا مع صديقه أو مع مثلا معارفه، في حالة حرب زملائه، في حالة حرب جاره، في حالة حرب مع القريب والبعيد، أحيانا في حالة حرب، لأن الإيمان حب في الله وبغض في الله، ومن أجمع الناس على حبه فهو الضعيف، ومن أجمع الناس على بغضه فهو الزنديق. الإنسان المؤمن لا بد أن يكون له محب ومرهب بطبيعة الحال. من الغلط أن الإنسان يجعل هدفه في الحياة هو رضا الناس. أولا رضا الناس غاية لا تدرك، ثانيا رضا الناس ليس هو الهدف، إنما المهم هو رضا الله سبحانه وتعالى وليس رضا الناس. لكن الإنسان قد يغلط فيتخذ المدارات صنما معبودا من دون الله، يقول لك داري، داري مع حفظ المبدأ، أما داري على حساب المبادئ هذا يتحول إلى مداهن. الإنسان المؤمن بطبيعة الحال يتعرض إلى أخذ ورد، يتعرض إلى اصطدام في بعض الحالات مع الواقع الفاسد، مع الأشخاص الفاسدين، مع الافكار الفاسده. فلما يصمد ويقبض على دينه كالقابض على الجام يحس عندئذ بغربته عجيبه. احيانا الانسان المؤمن وهو بين افراد وطنه ومجتمعه يعيش غريبا. الرسول يقول بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الانسان سجين اولا يسجن اهواءه شهواته، وثانيا سجين لانه مقيد بقيود اجتماعيه ثقيله، لانه في حاله صراع، في حاله مواجهه للواقع الفاسد، للمفسدين، للظالمين. فهو وان كان طليقا في الظاهر من الناحيه القانونيه ولكنه سجين من الناحيه الواقعيه، لان ما كل مكان يتاتى لان يروح له، ما كل شخص يتاتى لان يقيم علاقه معه، ما كل كلمه يتاتى لان يقولها، ما كل منظر يتاتى لان ينظر له، ما كل كتاب يتاتى لان يطالعه. قيود وقيود وضعت لمصلحه هذا الانسان. فاذا يسجن عينه عن شيء محرم، ويسجن سمعه عن محرم، ولسانه عن محرم، جوارحه كلها عن المحرمات، ويسجن ويسجن. فالانسان المؤمن بهذا الحال سجين حتى لو كان مرفئا من الناحيه الماديه. وهذا ما اشار اليه الامام الحسن سلام الله عليه في قصه يهودي قال له يا ابن رسول الله، او قال له يا حسن، باعتبار ان السائل يهودي لا يعترف برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بلغنا عن جدك ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وها انت مؤمن في حال حسن والسائل كافر ولكنه في حال رد. اجابه الامام بما يفضي الى هذا المعنى، ان مقصود بالجنة والسجن لا يعني الظواهر المادية، انما يعني الحالة النفسية التي يعيشها الانسان المؤمن، باعتبار انه يعيش قيودا، يعيش ضوابط، يعيش التزامات، يعيش مسؤوليات، يعيش مواجهة، يشعر وكأنه سجين في هذه. بينما الانسان الكافر وان كان رث الحال احيانا، وان كان فقيرا احيانا، ولكنه الدنيا منتهى امله ومبلغ علمه، وبالنتيجه لا يشعر بتلك القيود وبتلك الالتزامات وبتلك المسؤوليات وبتلك المعاناه بالتالي نوعا هكذا. فالانسان المؤمن من جهه الدنيا سجنه، من جهه اخرى ما عند الله عز وجل غايته ومأربه ومقصده. فمن هنا الموت اعظم سرور يدخل على المؤمنين اذ ينقلون من سجنهم الى نعيم الابد، واعظم ثبور وويل وحسره يدخل على الكافرين اذ ينقلون من جنتهم الى عذاب لا يبيد ولا يبقى. فالانسان المؤمن ولي الله عز وجل بطبيعه الحال، عقيده تقتضي، ايمان يقتضي ان لا يرى الموت شيئا مهولا او مخوفا، بل يراه امرا محببا. والقرآن الكريم يختبر ولي الله بذلك، إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الشيء الذي يبتلى به المجتمع المادي، المجتمع العلماني، المجتمع البعيد عن الله الدنيوي، هو أن المجتمع الدنيوي لا يفكر في عمران آخرته، يفكر في عمران دنيا فقط. فالآخرة خراب والدنيا عمران. وقد سأل الحسن عليه السلام رجل من الأثرياء الأشرين البطرين العصاة، قال ما لي أكره الموت؟ قال هل قدمت من مالك إلى آخرتك؟ قال لا. قال وقد عمرت دنياك و خربت آخرتك، ولا يحب أحدكم أن ينتقل من دار العمران إلى دار الخراب. ثم إن نفس ابن آدم معلقة بماله، حيثما كان ماله مالت نفسه إليه. ثم بقي أموالك في الدنيا حب البقاء، قدم للآخرة حب الرحيل إلى تلك الدار، لأنك تكون قد أعددتها. علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم دخل عليه بعضه فأشار على الإمام بأن يغير حصير غرفة الاستقبال، وقال يدخل عليك بعض السفراء والأمراء مثلا أو الملوك، بعض الشخصيات مثلا مناسب هذا الحصير يتبدل. الإمام عليه السلام ينظر إلى أن قيمة حصير جديد يمكن أن تصرف في سد حاجة محتاج، لوجود محتاجين. حياة ما كانت حياة آنذاك، حياة رخاء، حياة شدة وعناء. فقال له: وما نصنع به، وإنما خلقنا للآخرة وقد بعثنا إليها متاعنا ونحن عما قريب منقلبون إليها. صورة واقعية يعرضها علي عليه السلام. قضية ليس قضية بلاغة وفصح، لا، قضية واقع يعيش، معاناة يعيش. فلهذا يأثر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا لأن بليغ فصيح فقط، لا، السر الأساس في تأثير كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو انفعاله بما يقول، هو منفعل بما يقول ويعيش الحالة. هذا لما يوصف الموت ما يوصفه مثله أحد إلا الأنبياء والأوصياء، لأن عايش الحالة. لما يوصف الآخرة ما يقوى غيره على توصيفها لأنه رآها. انتبه جيدا، عايش الحالة، لا لأن فصيح بليغ، لا، قضية مصداقية شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، عايش الحالة. قال: وما نصنع، والآخرة مقصدنا وقد نقلنا إليها متاعنا ونحن عما قريب إليها منقلبون. صورة جدا واضحة. فإذا الإنسان المؤمن بطبيعته إيمانه يقتضيه أنه تهون عليه نفسه من أجل دينه. والحقيقة أن كراهية الموت من المشكلات الأساسية التي تواجه الناس. لاحظ أن كراهية الموت كم تخلق من التمسك بالدنيا والحرص عليها والتهافت على الحطام الزائد. لو أن الناس يذكرون الموت حقيقة ويجسدونه واقعا في سلوكهم ما رأيت كثيرا من المشكلات التي تحدث، كثير من الاعتداءات، كثير من التجاوزات لا تحدث لو أن هذا الإنسان المعتدي أو المتجاوز ذكر الموت ذكرا حقيقيا وأيقن بالنقلة إلى الله والمجازات أمام الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الموت مجرد عرض طارئ في حياتنا لا نقيم له وزنا للأسف الشديد. لاحظ أن الإنسان يمشي أحيانا وراء الجنازة وهو غير مكترث، وهو يضحك، وهو من مواطن النهي عن الضحك وراء الجنازة. أحيانا الإنسان يموت عزيز له فلا يعتبر، ما يفكر أنه يوما ما سيلاقي نفس المصرع وأنه سوف يحمل على نفس المحمل الذي حمل عليه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود. لاحظ أن الإنسان حينما يتذكر الموت سوف يرتدع عن كثير من المعاصي، كثير من المفاسد. هنالك أنواع من المفاسد وهنالك أنواع من التخلفات، السر فيها هو عدم ذكر الله، عدم حب لقاء الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا الإنسان الذي هو مستعد أن يسرق لقمة أخيه، مستعد أن يسفك دم أخيه، مستعد أن يعتدي على حرمة أخيه من أجل الدنيا، هذا في الحقيقة غير موقن بالموت. يقول أنه ميت ولكنه غير موقن بالموت. الإنسان الموقن يظهر ذلك على سلوكه. الإنسان الموقن بالموت تراه إنسانا ملتزما، تراه إنسانا متقيدا بأوامر الله سبحانه وتعالى. علي عليه السلام يقول: أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيما ليس يمهلكم. كفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين. أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون. خلاصة أن عاملا من عوامل الفساد هو عبارة عن نسيان الموت، وأن عاملا من عوامل الهزيمة وعبارة عن كراهية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصف مجتمع آخر الزمان وقال كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن المنكر، يسأله سلمان أو يكون ذلك؟ قال وشر منه، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكر. يسأله وشر ويكون ذلك؟ قال وشر منه، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ويتسلسل الرسول صلى الله عليه وآله حتى يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعى الأكل على قصعتها. قال ومن قلة يوم ذاك يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يوم ذاك كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. قال لماذا؟ قال لأنه يلقى الرعب في قلوبكم فتكونون غثاء. قال ولماذا؟ قال لحب الدنيا وكراهية المال. التفت إلى المراحل، شيء مترتب على شيء. أو يغلبون، لماذا يغلبون؟ لأنهم غثاء. ليش غثاء؟ يقذف الرعب في قلوبهم. لماذا يقذف الرعب في قلوبهم؟ لحب الدنيا وكراهية المال. الإنسان حينما يتعلق بالدنيا، يتمسك بالدنيا ويبغض الموت، سوف يستهان به ولا يعتد به إطلاقا. بالعكس، احرص على الموت توهب لك الحياة. لاحظ علي عليه السلام يقول لأصحابه في صفين بعد أن منعوا الماء، ماذا قال لهم؟ قال رووا السيوف من الدماء تروا من الماء، فإن الحياة في موتكم قاهرين. مفهوم جديد هذا، مفهوم حركي، مفهوم ثوري، الاصطلاح جهادي. فإن الحياة في موتكم، عجيب، بلي ولكن قاهرين، حياة المعنوية. وإن الموت في حياتكم مقهورين، مفهوم جديد هذا، عكس المتفاهم عندنا. جد هذا المعنى نفسه أخذه أبو الشهداء عليه السلام حينما هدده بعضهم بأنه إن عارض الأمويين سوف يقتل. أجاب عليه السلام قال أبي الموت تهددني وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ليش أنا شاك في هذا؟ أدري أني أقتل، ولكن سأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما. أقدم نفسي، لا أريد بقاءها، لتلقى خميسا في الورى وأرمرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم. لا لائمة علي إذا مت، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. الإنسان الذي يعيش ولكن مرغم مقهور، كفى به ذلا. ليس من الذل أن تموت شريفا قاهرا. الحسين عليه السلام قهرهم بصموده وصبره واستقامته، قهر السلطة بكل قواها، تحداه. هذا نصر، ونصر مبين في الحقيقة. الحسين عليه السلام يطرح لنا مفهوما ثانيا في هذه الكلمات الرائعة، غير مفهوم إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الحسين يطرح مفهوم ثاني، مفهوم ماذا؟ يتعلق بقضية العز والذل. كثير من الناس يتصور أنه الذل دائما مرتبط بالأمور المادية، يعني الإنسان لو أنه مثلا خلع وقارة، قضية دينية تقتضي أن الإنسان يخلع وقاره. وكيف يخلع وقاره؟ مثلا إنسان يترك نعومته وراحته و مثلا افرض سلامته ويجاهد ويقاتل حتى يقتل يصرع الى الارض تدوسه الخيل، قد يقول هذا خلاف الوقار. لا، هذا عين العز. ليس هذا ذلا. لا يعاب على الانسان، ليس من العار ان الانسان يتعرض الى الذل المادي من اجل العز المعنوي. كفى بك ذلا ان تعيش وترغما. الذل على الانسان يعيش بوقار مادي ولكن يعيش بدناءة وقساسة نفسية. السموال يقول اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثناء سبيله. الشاعر حينما يرثي الحسين عليه السلام، وهو الشيخ الأزهري رحمه الله، يقول قد غير الطعن منه كل جارحة إلا المكارم في أمن من الغير. لاحظ، الطعن غير منه جوارحه الشريفة إلا المكارم في أمن من الغير. لا يعاب على الإنسان أن يطعن في جسده، إنما يعاب أن يطعن في روحه. يطعن بشرفه بعقيدته بدينه، هذا عيب عار عليه. أما يطعن في جسمه دفاعا عن عقيدته فهذا شرف للإنسان. نفس المعنى الذي أشار له السيد جعفر كمال الدين الحلي رحمه الله في أبياته أيضا: وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعن. معنى جدا عالي. وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعن. حاشاهم أن يكون فيهم مطعن. الحسين في مطعن، العباس فيه مطعن، الأكبر فيه مطعن، شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. يقول هذا ما بيعار أن الإنسان تطعنه القنا. نعم، العار أن يطعنه الخنا كما طعن أمية وأرباب أمية وأذناب. العار طعن الخنا لا طعن القنا. طعن القنا شرف. علي عليه السلام في مفهوم له يقول: خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. يقول قدم، اتكرم، تكرم من جسدك، فلجسدك يجود عليما على روحك. كيف يجود على روحك؟ بأن تعطي للفقير مثلا على سبيل المثال، بدلا من أن تتخم وتشبع تعطي حصة للفقير. هذا أخذ من الجسد وإنفاق على الروح. الجهاد في سبيل الله أخذ من الجسد وإنفاق على الروح. هذا مفهوم حسين، وهذا المفهوم كما ذكرت لك هو في الحقيقة متفرع أو مرتبط بمفهوم علوي عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا المفهوم بطبيعة الحال هذا مفهوم حسين، وهذا المفهوم كما ذكرت لك هو في الحقيقة متفرع أو مرتبط بمفهوم علوي عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا المفهوم بطبيعة الحال عوامل، التفتوا جيدا. الإنسان المؤمن لماذا لا يلقى في قلبه الوهن والرعب؟ الرسول يقول: يلقى الوهن أو الرعب في قلوبكم. قال: ما هو الرعب والوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية. طيب عكس الإنسان يكون عند نزعة إقدام، عكس الوهم نزعة الإقدام، هذه التي يصفها سيد جعفر في أبي الفضل عليه السلام، يقول: وله إلى الإقدام نزعة هارب. التفت للصورة، فكأنما هو بالتقدم يسلم. شايف الهارب كم يهرب بقوة؟ يقول أن أبا الفضل عليه السلام بالعكس يتقدم بقوة، بقدر ما ذاك عند قوة بل أقوى. لكن مسيرة أبي الفضل بعكس مسيرة الهارب. الهارب يرتد إلى الوراء، وأبو الفضل بنفس القوة يتقدم إلى الأمام بل بشكل أقوى. وله إلى الإقدام نزعة هارب، فكأنما هو بالتقدم يسلم. ما أروع أبل المعنى الذي أشار له سيد جعفر. للإقدام عاملان رئيسيان لهما فروع، لكن أول عامل هو عبارة عن الإيمان واليقين بأنك على حق. الإنسان كونه يتيقن بأنه على حق هذا يخلق عنده يولد عنده نزعة إخدر، ما يتردد معه، ما يتوقف، لا ينثني أبدا، لا يستسلم، لا ينهزم. هذه حالات كيف الإنسان يعالجها؟ أولا بقوة يقينه. عمار ابن ياسر رضوان الله عليه في كلمته الشهيرة يقول: لو ضربونا حتى بلغوا بنا شعفات هجر لازلنا نعلم أن على حق وأنه على الله. يقين شخصي هذا واحد. ثانيا والضمان، الأول الإيمان، قوة الإيمان، يقين الإيمان، والثاني هو العلم بالضمان، بضمان الرضوان الإلهي. يعني كيف؟ يعني الإنسان بالوقت اللي يعلم أن على يقين، من ماذا يقين؟ من أنه على حق، يعلم بأنه صائر إلى رضوان الله تعالى، أنه صائر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا أيضا يخلق عنده، يولد حالة إقدام، فتتولد عنده قوتان، قوة دافعة وهي يقين بأن على حق، هي الدفعة، وقوة جاذبة وهو ما أمامه من رضوان الله والجنان، هذه قوة جذبة. والإنسان إذا كان محاطا بقوتين، قوة الدفعة وقوة جذبة بنفس الاتجاه، طبعا السرعة تكون أكبر بشكل علمي. الإنسان المؤمن له قوتان، قوة تدفعه وقوة تجذبه، فلهذا لا تراه مترددا أو متهيبا أبدا. فمن هنا القرآن الكريم ماذا يقول؟ وهذه حقيقة ثالثة: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. حقيقة ثانية أن الربيين في طليعة من يواجه، قبل ما أكمل الثالثة، الثانية خل أذكرك بها، أن الإنسان الرباني لا يتردد لا يتوقف في طليعة من يتقدم. فبعض الناس يقول لك هذا ما يناسب مستواه، هذه مهمة الناس العاديين أن يواجه ويدخل في أخذ ورد، هذا خلاف الوقار خلاف الكذا. لا، القرآن يقول بالعكس، هي الطبقة المتقدمة في العلم والدين هي الطبقة الأولى في المواجهة المطروحة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني أصحاب الكفاءات بتعبيرنا اليوم، هو أول من يبادر ويبارز. نعم، قاتل معه ربيون كثير فما وهن. الشيء الذي يريد القرآن بيانه هنا أنه لم يصبهم وهن. الوهن ما هو المقصود منه؟ بينت لك قبل قليل، الوهن المقصود بينت لك أسبابه، بس المقصود بالوهن هو عبارة عن الانهيار النفس الداخلي، فقدان المعنوية عند المقاتل، هذا عبر عنه وهن، كأنه المراحل ثلاثة، مراحل ذكر القرآن: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ثم ماذا؟ وما ضعفوا وما استكانوا. الوهن والانهزام والانهيار الداخلي هذا. فإذا صار الإنسان عنده انهزام داخلي راح يصير عنده انهزام خارجي، يعني استسلام في الخارج راح يستسلم. هذا أيضا نفاه القرآن، قال: وما ضعفوا، إشارة إلى الاستسلام الخارجي، زين، إشارة إلى الضعف الخارجي، ضعف المواجهة عفوا. الثاني الضعف، ضعف المواجهة، لما يصير عنده انهزام المعنوية راح تضعف مواجهته، مقاومته راح تضعف، هذا أثر يترتب على ذلك. فإذا صارت عدة الحالة ثانية راح أصير عدة الحالة ثانية: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة الاستسلام. فأولا ينهزم معنويا، إذا انهزم ضعفت مواجهته، إذا ضعفت مواجهته استسلم. نلتفت إلى دقة القرآن الكريم كيف يبين لك القانون العلمي في هذا الميدان. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. السر في ذلك ما هو؟ السر ما بينته لك قبل قليل، لأنه عندهم نزعة إقدام، ونزعة الإقدام لها قوتان، قوة دافعة وقوة جاذبة. الوهن بالعكس، النبي يقول: حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي يخلق حالة الوهن، يلقى الوهن في قلوبهم. ثم ختمت الآية الكريمة: والله يحب الصابرين. طبيعة الحال الصابر إنما يكون حبيب الله عز وجل، لأن بينت لك قبل قليل، الصابر بالمفهوم المتقدم متعلق بالله، فاني في الله، مرتبط بالله، طبيعة الحال يكون حبيب الله. يعني ليس جزافا تخاطب سيد الشهداء سلام الله عليه تقول له يا حبيب الله وابن حبيبه، سلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه. الحسين حبيب الله تعالى بهذا الاعتبار، باعتبار انه فنى في الله عز وجل. حسين عليه السلام صبيحة عاشوراء تعقيب صلاة الصبح، بماذا عقب الحسين؟ صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم قام خطيبا فيها، حمد الله وأثنى عليه وصلى على جده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله قد أذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ولما شد أهل بيته كان يصيح فيهم صبرا على الموت، يا بني عمومتي صبرا على الموت يا أهل بيتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. الهوان مربوط بالوهن، وحاشاهم الوهن فحاشاهم الهوان. هذا درس لنا أيها السادة، ونحن في ذكرى عاشوراء، في ذكرى سيد الشهداء عليه السلام، أن نتخلص من هذا الداء الوبيل وهو حب الدنيا وكراهية الموت. كثير من مشاكلنا إنما نشأت من حب الدنيا، من تمسكنا بالدنيا، من نسياننا للآخرة. إخواني فكروا، هل لو كان الحسين عليه السلام في زماننا ودعانا إلى القتال بين يديه، أكنا مستعدين؟ كل إنسان يسأل نفسه السؤال، فإذا كان يلمس من نفسه أنه مستعد، مستعد يترك كل شيء، إذا عنده شركة يترك شركته، عمله معمله علاقة راحته سلامته، نعم كل بذخة ترفة كل يتركه، يطلق الدنيا عياله أطفاله ويذهب ليبرج بدمه، مستعد يعاف كل هذا الوضع المادي الذي يلفه ليل نهار؟ يسأل نفسه، ما يقدر يخدع الآخرين، بينما نفسه يخدع ربه لا يستطيع أن يخدع ربه. فإذا لمس من نفسه الاستعداد لذلك، مستعد يتخلى عن كل ذلك كما تخلى حبيب وأمثال حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليهم، فعندئذ هو حسيني واقعي، وإلا فهو من أهل الكوفة الذين قاتلوا الحسين. لأن يمكن أن يصنف في ذلك الصين، مو بعيد، الإنسان ما يعرف نفسه إلا في ساعة المحنة، في ساعة الشدة، أيتقيد بأمر الله تعالى أم لا؟ في تلك الساعة يكتشف الإنسان حقيقة نفسه. هذا رجل صاحب الحسين عليه السلام في الطريق على أن ينصره، ولكن قال له أبا عبد الله أنا أنصرك ما سلمت، يعني طالما أشوف الوضع الجريان جريان أنك راح تنتصر عسكريا أنا معك، لاحظ شكل الجريان أنك راح تنتصر عسكريا وتستلم زمام السلطة وزمام الدولة أنا معك، لكن إذا شفت لا أنت مقتول على كل حال اسمح لي ذاك الوقت، عشان بغض النظر عن الناس، أقل لا ولا أقل نعم. يوم عاشوراء فعلا حسين وعيد نادي ألا من مغيث يغيثنا، يجي يقول له أبا عبد الله تتذكر كلام السابق؟ قال بلى. وإذا تحب تروح روح، انصرف انصرف على كل حال، ومثل ما يقال بالتعبير الشعبي عينك عينك، دخل وأخذ فرسه وترك الحسين وهو ينادي أما من مجير نفوس تعدادها. كم الآن عندنا من التمسك بالدنيا والدليل المعاصي والمفاسد في مجتمعنا؟ الإنسان الحسيني يتقيد بمنهج الحسين، المرأة الحسينية تتقيد بالحجاب الذي كان من جملة الأحكام الإلهية التي ثار الحسين عليه السلام لتثبيتها. الإنسان الحسيني يأبى أن يضع يده بيد الظالمين، الإنسان الحسيني لا يكون وسيلة بيد الطغاة والبغاة، الإنسان الحسيني يكون حرا غيورا شريفا. الإنسان الحسيني يتقيد بصلاته كما تقيد الحسين بصلاته يوم عاشوراء. الإنسان الحسيني لا يعتدي على الآخرين. الإمام الحسين كما في الرواية أمر أصحابه أن لا يقاتل منهم معه أحد وللناس عليه دين حتى يقضى دينه. سمعنا الرواية أو لا؟ نعم رواية موجودة، قالوا ما يقاتل احد وعليه دين للناس حتى يسدد دينه، اللي كان عنده دفع اوصى سلم الى اخرين واللي ما كان عند الحسين دفع عنه حتى يستشهدوا وليس للناس عليهم فريضة. لان تدري بعض الناس نفوسهم ضعيفة يقول لك لا حشو اكلوا فلوس الناس وراحوا صاروا شهداء. بعضهم نفوسهم ضعيفة ما شكل الحسين بأبي أمي دقيق في ملاحظته. قال لا يقاتل معنا احد وللناس عليه دين حتى يقضى دينه. التفت جيدا. حتى هو بأبي وأمي كما يبدو من بعض الروايات كان مدينا وأوصى بوفاء دينه قبل شهادته عليه السلام. الحسين يريدنا هكذا أصفياء أنقياء أبرار. أما أن نجتمع على بساط الحسين عليه السلام القلوب شتى والأجسام مجتمعة لا قيمة لهذه الاجتماعات. المهم أن نكون إخوانا متحابين متحدين فيما بيننا. يثق بعضنا بالآخر يحترم بعضنا حرمة الآخر. أما أن ينظر البعض الآخر نظر الريبة ونظر الشك ونظر الطعن ونظر السوء يواجهه بالبشر ولكن يخالفه بالطعن والنشر إذا صح التعبير نشرب المناشير. نعم يصافحه بيد ويطعنه بالأخرى. أي حسيني هذا؟ أصحاب الحسين كانوا يتسابقون فيما بينهم. واحد يقول للآخر أنا أتقدم. يؤثر بعضهم البعض الآخر. وأمامك أبو الفضل ينادي يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني. ما لازم تكوني، المهم الحسين يكون في الحياة. وبعده لا كان أن تكوني، ما لازم أن تكوني. هذا الإنسان العظيم درس لنا تفتو إلى دروس عاشوراء. الحسين عليه السلام تحمل كل ذلك العناء من أجل أن يحفظ فينا الحس الديني، عرفنا قيمة الدين، أن الدين شيء غالي بحيث يضحى من أجله بمثل النفس القدسية للحسين عليه السلام. الدين مش رخيص، هذا من أهم ما نستفيد من قضية الحسين. كثير من الناس الدين هامش في حياتهم أصلا، شيء ثانوي في حياتهم. آخر ما يفكر بيه يفكر الدين، وآخر ما يضحي من أجله يضحي من أجل دينه. إذا يضحي منه الحسين أفهمنا لا أن أول ما يفكر به الإنسان هو دينه، وأعظم ما يضحي له الإنسان هو دينه. هذا شيء أفهمنا به الحسين عليه السلام. فإذا كنا حسينيين فلنجعل في أولى اهتماماتنا قضية الدين. لاحظ أحكام الشرعية، التزامه، حجاب عائلته، تمسك أولاده بالدين، علاقاته مع الناس، أداء لوظائف شرعية، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. نايت بين الإنسان الحسيني. الحسينية ليست لقلقة، كان يكون حسيني، صفة الحسينية صفة مقدسة، تجسيد في سلوك الإنسان العملي. كم نداري على حساب ديننا ونداهن على حساب ديننا، والحسين لم يداري. وكم نهتم بترفنا ولا نهتم بديننا. والحسين عليه السلام وكان بمستطاع بمقدوره ان ينال طرفا كبيرا لو تنازل عليه السلام، ولكنه رفض وآثر ان يقتل تلك القتلة وان يبقى ويمثل به تلك المثلة وان تدوسه حوافر الخير. عشان ما استنكف من كل هذا، ما استنكف. الذل من اجل الله عز وعبادة. صحيح الشاعر يقول وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. مقصود بالذل يعني الذل من الناحية المادية، باعتبار أنه عليه السلام قتل مثل به بعد ديس بدنه الشريف بحوافر الخيل، بقي 3 أيام بغير داف. يقصد الجانب المادي، وإلا من الناحية المعنوية الحسين أعز رقاب المسلمين فعزتي. ملتفتين إلى بيت الشعر بشكل جيد؟ حسين موقفه موقف عز. نعم في نفس الوقت هذا العز لا ينال الا بالتحمل المادي. حسين تحمل تلك الآلام المادية والتي هي نفسية في عين الوقت، وبقيت جثته المقدسة 3 أيام بغير ذلك. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. الحسين عليه السلام تلاحظ ان له في كل قلب قبرا. لاحظوا انك الان حينما تتذكر قضية الحسين وانت متكهرب بروحية الحسين عليه السلام، بمصاب الحسين، بموقف الحسين، تشعر واقعا ان الحسين صوت يعيش في قلبك واقعا هكذا. تشعر كأن مما ركبت عليه نفسك ركبت على حب ابي عبد الله. وهنيئا للانسان الحسيني الصادق. نعم، هذا عطاء عظيم. وجود الحسين في القلب انشراح للصادق، وباب للايمان، وسفينة للنجاة، وتطهير للفؤاد. نعم، نعمة كبرى ان يكون الحسين في قلبك، ان يكون الحسين في جوانحك. الحسين عليه السلام اذا يعيش في قلوبنا، يعيش في عقولنا، هو وموقفه ومصيبته صلوات الله وسلامه عليه. 3 ايام يبقى بابي وامي على رمضاء كربلاء. زينب عليه السلام تخرج من كربلاء وتترك اخاها بلا دفن، وعز عليها ذلك. خرجت وفي قلبها حسرة وفي عينها عبرة، بل عبرات. ولا ينسى صوتها يوم خاطبت جدها: يا جدة، يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردة. نعم، يوم 13 من المحرم على ما قيل جاء بنو أسد لدفن الأجساد، فلم يتيسر لهم ذلك لأنها بلا رؤوس. وبينهم ذلك يفكرون يتأملون، وإذا بالطليع الذي نصبوه على قارعة الطريق هرع إليهم يركض. قال: تفرقوا عن الجثث، أرى سوادا مقبلا، أخاف يكون من عيون ابن زياد. فتفرقوا حتى جاء ذلك القادم ووقف عليهم وقال لهم: ماذا تريدون؟ فاحتاطوا في جوابهم، قالوا: جئنا لنرى هذه الجثث. قال: اخبروني بما في مكنون ضمائركم ومخزون سرائركم، ما هو الهدف من مجيئكم؟ قالوا: اولا عرفنا من انت. صحيح ان الامام عرفهم بالبدايه. قالوا: من انت؟ عرفنا نفسك اولا. فشفع لثامه قال: انا امامكم زين العابدين، عن طريق الكرامه حضر عليه السلام. قال: انا امامكم زين العابدين علي بن الحسين، جئت لمواراة جسد والدي أبي عبد الله وأجساد أهل بيته وأصحابهم. وقعوا على يدي الإمام رجله يقبلون ويقولون: عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله بمصاب أبيك وأهل بيتك وأصحابهم. أقبل الإمام صلى على الأجساد الطاهرة، وبعد ذلك انكب على جسد أبي عبد الله وهو يشكو إليه ما لقيه في العاشر من أعداء الله وأعداء رسوله. انهاض يا بويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة تجيدي، ومجرح من الغل وريدي. يقول بعضهم كما يظهر من رواية الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه أن الإمام السجاد عليه السلام طلب حصيرة، قالوا: ما تصنع بها؟ قال: أجمع بها أوصال أبي عبد الله. الله أكبر. ولعله حصيرة أخرى لجمع أوصال علي الأكبر شبيه رسول الله. نعم، جمع أوصال أبيه وأنزل الجسد الطاهر، أرادوا أن يعينوه، قال: إن معي من يعينني. الظاهر أن الملائكة كانت بمعونة زين العابدين، ولا عجب. نعم، أنزل الجسد الطاهر في مستودع القبر وهو يقول: يا ابن رسول الله، ما الدنيا فبعدك مظلمة، والآخرة بنورك مشرقة، ما حزني فسرمد وليلي مشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. جواب الحسين كما يقول بعضهم: جواب الحسين من اين؟ عن طريق الكرامة، من النحر الشريف. قال ابونا يا علي والسيد رضيع الى جنبي ابويا الطفل حط على صدري وابهان حط نحر على نحري. تدري يا ابويا بقى تدري نار الشام بحشاي تسري. بعد ان اكمل موارات الجسد الطاهر، جسد علي الاكبر عليه السلام، بقية الاجساد للشهداء، يقول بعضهم رأيته اتجه الى جهة المشرع. يا ابا الفاضل احمى الرايات بعدك ضعنا. يقول تبعته، وهذا صاحب الرواية، سمعته وهو يقول على الدنيا بعدك الأرض يا قمر بني هاشم، حتى كب على جثمان ابي الفاضل وصلى بعد ذلك على الجثمان الطاهر وراحت مرقده اليوم. يا عم خلاف عينك يا سارتنا عدا لوح المهر وشهار سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهار تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وش الثوم احبتنا هل ترجعون؟ فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع السرور.